فاتت بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي فليتفضل مشكورا.

فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الله الله والسماء وما بناها والأرض وما طغاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح ما زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله الله العظيم. الفاتحة.